أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهو أعلم بالمهتدين. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن Thank you. لنريه من آياتنا إنه تتخذوا من دوني وليا وآتينا موسى الكتاب Yeah. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا كما دخلوه أول مرة

وجعلنا الليل ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا إخوة العباد والإخوان عشوا مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بمسهلة مركز الصلاة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية الشرقية، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى فراشة الحج إبراهيم الددموني السيد علي، وقد قام بواجب الخدمات الفندقية معكم اليوم والصالح، كل هذا تحت إدارة الحج السيد سعيد المقيم.